وقال في قضية قضاها: والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ. ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبي. وقال علي لعمر: للمرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب. فقال علي: إن يكون قد اجتهد فقد أخطأ، وإن يكون ما اجتهد فقد غشى، عليك الدية. فرجع عمر إلى رأيه. وقال علي في إحراق الخوارج: لقد عثرت عثرة لا تنجبر، سوف أليس بعدها أو أستمر، وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبي أبا؟ وقال: من شاء باهلته في العون. وقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب. وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ. فإن قيل: لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر، أو لكونه من غير أهل الاجتهاد، أو يكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة. قلنا: أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح. كيف يستحل مسلم أن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ومن سمينا معهم من البحر بن عباس والأمين عبد الرحمن بن عوف وفقيه الصحابة وأفرادهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من أهل الاجتهاد؟ وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجتهم؟ ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب. ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصريح بخلافه. فإن علي رضي الله عنه قال: إن يكون قد اجتهدا فقد أخطأ. وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا، وهذا في القبح قريب من الذي قبله، لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد. فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو، لكن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته. وأما المعنى فوجوه: أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا، والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا، ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما، وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة، إذ ليس في المسألة حكم معين. وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما. قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا، وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها. قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين، والحكم ليس وصفا للعين، فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو، كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره، وهذا ظاهر، بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال، كالصلاة واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر، حرام إذا علم بحدثه، وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلام، حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب. والجواب أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد، فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه، بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد، والآخر يقضي بإباحته في حق الكل. فكيف يكون حراما على الكل مباحا لهم؟ أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه؟ ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور، فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه. ولو نكح مجتهد

وما كان دليله قطعيا فهو من الأصول. ويترتب على ذلك ثلاث مسائل: الأولى الجزم بخطأ المخالف في الأصول دون الفروع، والثانية نقض الحكم القضائي المخالف للحق في الأصول دون الفروع. والمسألة الثالثة في حكم منكر الأصول والفروع بعد قيام الدليل والحجة. ولعلنا اليوم إن شاء الله يقتصر حديثنا على الأصول، والناظر في بحث مسائل التصويب والتخطئة وجود الاختلاف يجد أن منشأ الخلاف يمكن إعادته إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى في ضابط التفريق بين الأصول والفروع، والمسألة الثانية هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين، أو أن حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين؟ فإن قلنا لله حكم قبل الاجتهاد فمن ثم سيكون هناك مصيب ومخطئ، من وصل إلى حكم الله فهو مصيب ومن لم يصل فهو مخطئ. والمنشأ الثالث في دلالة الأدلة، هل هي ناشئة من ذات الدليل أو من صفات النفوس؟ فالأشاعرة يقولون بأن نشوءها من صفات النفوس، لذلك يختلف ما يصل إلى الناس عند نظرهم في الأدلة. هذا يستفيد القطع، وهذا يستفيد الظن، وهذا لا يستفيد شيئا، هكذا قالوا. والمعتزلة قالوا بأن منشأ هذا هو ذات الدليل بغض النظر عن صفات النفوس، ولذلك قالوا بأن ما أفاد العلم في واقعة أفاده في كل واقعة. وأهل السنة قالوا بأن دلالة الدليل ناشئة من ذات الدليل، ولكن صفات النفوس لها تأثير في قبول الدليل وفي نوع المستفاد منه. ويلاحظ هنا أن بعض الأئمة قال بأن كل مجتهد مصيب وأراد أنه مصيب للأجر والثواب، وليس المراد أنه أصاب قول الحق في هذه المسائل. و ومن هنا نعلم أن الأئمة الأوائل كانوا يقولون بأن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. وبهذا ننتقل إلى تقرير المسائل الأربع في هذا الباب. المسألة الأولى مسألة التصويب والتخطئة في الأصول. وجماهير أهل العلم يرون أن المصيبة واحد، أن المصيبة في الأصول واحد، وأن ما عداه فهو مخطئ. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول الآيات التي فيها عيب على المخالف في الأصول، من مثل قوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الدليل الثاني أنه لا يمكن أن يكون القولان المتضادان في الأصول صوابا وحقا، فكيف يقال بأن الله مستو على عرشه غير مستو عليه، أو أن الله متصف بالصفات غير متصف بها، ووجد في هذه المسألة حكاية قول للقاضي عبيد الله بن الحسن العنبري أن كل مجتهد في الأصول مصيب، والعنبري فقيه تولى القضاء في القرن الثاني للهجرة، و يبعد أن يتصور أنه يقول بمثل هذا القول. ولذلك اختلف العلماء في حقيقة قوله على ثلاثة مذاهب. قول يقول بأنه يصوب كل مجتهد في الأصول مطلقا، ونسبة هذا القول إلى العنبري فيها نظر، فإن العنبري قد حكم على المخالف في الفروع بأنه مخطئ، فما بالك بالأصول. والقول الثاني في حقيقة مذهب العنبري أنه يخص هذا بأهل الإسلام من أهل الفرق، وهذا أيضا قول محال، إذ يبعد أن تجتمع الأقوال المتناقضة وتكون كلها صحيحة. قال المؤلف في بطلان هذا القول: كيف يكون القرآن قديما مخلوقا؟ يعني أراد كيف يكون القرآن مخلوقا وغير مخلوق في وقت واحد؟ ورؤية الله تعالى في الآخرة كيف تكون محالا كما يقول المعتزلة، ممكنة كما يقول الجمهور؟ والمقابلة بين وصفي القدم والخلق هذا أمر خاطئ، فللمخلوق يقابله الخالق، والقديم يقابله المحدث. وليس بصفتين متقابلتين. ومنشأ القول بالتقابل منشأ أشعري، لأنهم يرون أن صفات الله عز وجل قديمة لا يمكن أن تكون حادثة، ويقولون بأنه يمتنع حلول الحوادث في الله تعالى. وأهل السنة يقولون لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. وهذا القول تبعد نسبته إلى العنبري أيضا، لاستحالته. وقد ورد عنه أنه قال في أهل صفين أو الجمل: ما يفيد الثناء عليهم. والذي يظهر أنه لا يريد تصويب أقوالهم، وإنما أراد عدم لحوق الإثم بهم. القول الثالث في تفسير والقول الثالث في تفسير كلام العنبري أنه يريد رفع الإثم عن المخطئ في الأصول. وبذا تبين أنه لا مخالف في هذه المسألة. المسألة الثانية في حكم المخطئ في الأصول، هل هو آثم أو غير آثم، وهل يعتبر كافرا أو لا؟ وأكثر المؤلفين في الأصول يرون أن المخطئ في الأصول آثم، ويستدلون على ذلك بالنصوص التي عابت مخالف الحق في الأصول. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل المخالفين له وذمهم على إصرارهم، وأكثر هؤلاء مقلدة. ونسب الخلاف في هذه المسألة إلى عبيد الله بن الحسن العنبري في أحد التفسيرات لمذهبه، كما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الجاحظ، حيث قال بعذر المخالف عند عجزه عن درك الحق. والناظر في كلام الجاحظ كما نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء يجد أنه إنما أراد من عجز عن درك الحق كما ذكر المؤلف هنا، وذلك أنه بذل ما في جهده ووسعه فعفي عنه. وقد ذكر ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بعدم التأثيم هو قول سلف الأمة، وأنه هو المنقول عن الصحابة وعن التابعين. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المخطئ في المسائل التي فيها أدلة قاطعة، فلم يعب على عدي وضع الخيطين تحت وساده وأكله وفطره مع دخول وقت الصيام، وهذه مسألة قاطعة. بل يقولون ذلك الرجل الذي أمر أولاده بأن يحرقوا بدنه وأن يذروه في البر والبحر عفى الله عنه، لأنه لما كان مؤمنا بالبعث مؤمنا بقدرة الله، لكنه ظن أن الله لن يقدر عليه متى فعل به ذلك، ومع ذلك تجاوز الله عز وجل عنه. وبهذا يعلم أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فمن أثبت التأثيم قال بأن المراد من وصله الحكم الشرعي بالدليل القاطع، ومن نفى التأثيم قال هذا في من لم يصل إليه الدليل. فهذا ما يتعلق بالمسألتين الأوليين في الأصول، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر المسائل المتعلقة بالفروع في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن حكم الله الأشاعرة نعم يخالف أصلهم في حقيقة الكلام، فإنهم يقولون الحكم هو خطاب الله، وعندهم أن صفات الله قديمة ومنها صفة الكلام، ثم يقولون هنا حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين، فهذا نوع تناقض. ولكن قد يفسرون كلمة الحكم بتفسيرين مختلفين، يقولون حكم الله ويقولون الحكم المتعلق بالمكلف. سؤالك في محله. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.